أهل بيتك المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة، نتحدث حول مبدأ العزة، وذلك من خلال محاور ثلاثة. أقسام العقل، ومعرفة النفس، وطاقة الصلة، وطاقة العزة. نأتي إلى المحور الأول. علماء لا تهتش، خلوا على ما هو عليه، لا تغيرش في شيء. العقل في علم النفس ينقسم إلى قسمين: عقل ظاهر وعقل باطن. العقل الظاهر هو العقل الذي وظيفته تحليل الأفكار وبلورتها والاستنتاج منها. كيف يصل العقل الظاهر إلى الاستنتاج؟ العقل الظاهر حتى يصل إلى الاستنتاج يمر بمرحلتين: مرحلة الاستقبال ومرحلة الترميز. أولا، العقل يستقبل المعلومات. العقل، الدماغ، في كل ثانية يستقبل 400 مليار معلومة، لكنه لا يستطيع أن يتفاعل إلا مع 2000 معلومة. من 400 مليار معلومة يتفاعل الدماغ مع 2000 معلومة. كيف يتفاعل مع هذين 2000 من المعلومات؟ تجي المرحلة الثانية، مرحلة الترميز. لا يمكن للعقل أن يحلل بدون رموز، مستحيل. جبل العقل، برمج العقل، هكذا برمج دماغ الإنسان على أن لا يفكر إلا برموز، إلا بأرقام. لا يمكن لك أن تفكر في مسألة رياضية بدون أرقام، لا يمكن لك أن تفكر في مسألة فلسفية اجتماعية بدون رموز. العقل أولا يضع رموز على الأفكار، ثم يقوم بتحليل الأفكار وبلورتها والاستنتاج منها. إذن العقل يمر بمرحلتين: مرحلة الاستقبال، مرحلة الترميز. بعد هاتين المرحلتين يصل العقل إلى الاستنتاج، يصل العقل إلى التحليل. هذا ما يسمى بالعقل الظاهر. القرآن الكريم يعبر عن هذه القوة المسمات بالعقل الظاهر بقوله: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الباب أولو العقول، هذا هو العقل الظاهر. نجي إلى العقل الباطن. ما هو العقل الباطن؟ هنا اختلف علماء النفس في تحديد دقيق للعقل الباطن، لكن عندما نجمع بين أقوالهم وكلماتهم نصل إلى أن العقل الباطن هو مجمع عناصر الشخصية الإنسانية. شخصيتك لها عناصر، ما هي عناصرها؟ كل شخصية إنسانية تمتلك عناصر ثلاثة: ميول وغرائز وطاقات. عندك ميول وعندك غرائز وعندك طاقات. هل أضرب لك أمثلة؟ مثلا رغبتك في الطعام عندما تجوع، هذا يسمى ميول. مثلا عندما يسيء إليك شخص فتغضب ويحمر وجهك وتنتفخ وجناتك وتثأر لنفسك، هذا يسمى غريزة. الغريزة السبعية الغضبية تحكمت في شخصيتك فبدأت تثأر وتنتقم لنفسك، هذا يسمى غريزة. أما عندما تمارس الشعر، عندما تمارس الفن، عندما تمارس الرياضة، فهذا يسمى طاقة. أنت تمارس طاقة من طاقات شخصيتك، طاقة فنية، طاقة أدبية، طاقة رياضية، طاقة خطابية، كل إنسان وحسب ما يملك. كل إنسان يمتلك عناصر ثلاثة: ميول، غرائز، طاقات. أين تجتمع هذه العناصر الثلاثة؟ تجتمع في العقل الباطن. العقل الباطن مجمع الميول، كل ميولك مختزنة في العقل الباطن. العقل الباطن ملتقى الغرائز، كل غرائزك مخبوءة في العقل الباطن. العقل الباطن معدن الطاقات، كل طاقاتك هي مدفونة مركوزة في العقل الباطن. إذن العقل الباطن هو سر شخصيتك، لأن العقل الباطن فيه ميولك وغرائزك وطاقاتك، كلها مجتمعة في العقل الباطن. كل ما عندك يرجع إلى العقل الباطن. من هنا ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: المرء مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه. شخصيتك ليست بمظهرك، شخصيتك بالعناصر المخبوءة، بالعناصر المطوية. المرء مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه. العقل الباطن هو الطي، هو الذي يطوي الميول والغرائز والطاقات. العقل الباطن هو الذي يشير إليه تعالى بقوله: إنه يعلم السر وأخفى. ما هو الأخفى من السر؟ الأخفى من السر هو العقل الباطن، ميولك، غرائزك، طاقاتك، كلها أخفى من السر. إنه يعلم السر وأخفى. زين، كيف نتعامل مع العقل الباطن الذي فيه ميولنا، الذي فيه غرائزنا، الذي فيه طاقاتنا؟ العقل الظاهر يعمل بوعي، أنت ملتفت إلى أن عقلك قاعد يشتغل، لكن العقل الباطن يعمل وأنت لا تشعر به. العقل الباطن يحرك ميولك، يبعث غرائزك، يبعث طاقاتك من دون أن تشعر. العقل الواعي يعمل بالتفات، العقل الباطن يعمل بدون التفات منك. نعم، وقت النوم إذا نام الإنسان العقل الواعي يغفو، العقل الواعي يسكت، يبدأ العقل الباطن يتحرك. فأحلامك التي تظهر في المنام هي حركة للعقل الباطن. في أحلامك تمارس هواياتك التي لا تمارسها وأنت واعي، في أحلامك تمارس ميولك التي لا تمارسها وأنت واعي، في أحلامك تمارس غرائزك التي لا تمارسها وأنت واعي. العقل الباطن يعمل بكفاءة عندما يغفو العقل الباطن، العقل الظاهر، وذلك يتجلى في أحلام الإنسان، في أحلام الإنسان وفي خواطره. أهمية العقل الباطن أن تكتشفه. ترى كثير منا ما يكتشف عقل الباطن، يعيش في الحياة هو ما اكتشف نفسه، يعني ما اكتشف شخصيته. شخصيتك في عقلك الباطن، إذا لم تكتشف عقلك الباطن لم تكتشف شخصيتك. إنسان يعيش 50 سنة 90 سنة ما يدري لا عن ميوله ولا عن غرائزه ولا عن طاقاته. هذا الإنسان لم يكتشف عقله الباطن. حتى تستطيع أن تكتشف شخصيتك عليك أن تكتشف عقلك الباطن، عليك أن تعبر وتغور إلى أن تصل إلى أعماق عقلك الباطن لتعرف طاقاتك. ربما تكون لديك طاقة الشعر وأنت لا تمارس الشعر، ربما تكون لديك طاقة الفن وأنت لا تمارس ذلك، ربما تكون لك طاقة حسابية، يعني عقلك عقل رياضي لا يعرف إلا الأرقام وأنت لا تلتفت إلى ذلك. كثير من الناس لديه طاقات مخبوءة يعيش من دون أن يكتشفها، يعيش من دون أن يعلم عنها. إذا أردت أن تكون شخصيتك عليك أن تكتشف عقلك الباطن والطاقات المخبوءة فيه. لا تحتقر نفسك. كل إنسان قد يحتقر نفسه، يقول أنا شنو، ما عندي شيء، أنا أخرج من الصباح أروح للعمل أرجع بالليل أكل وأنام وها هي حياتي مثل سائر الناس. لا، لا تحتقر نفسك، حاول أن تكتشف شخصيتك، حاول أن تكتشف طاقاتك المخبوءة في العقل الباطن. ربما يظهر لديك موهبة وإبداع لا يملكه غيرك. كل إنسان لديه موهبة إبداعية لا يمتلكها الآخر. على الإنسان أن يكتشفها، على الإنسان أن يستثمرها، على الإنسان أن يبحث عنها إلى أن يصل إليها. اكتشف نفسك، اكتشف عقلك الباطن، اكتشف طاقاتك وقدراتك، ولا تحتقر نفسك أبدا. ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يشير إلى أن الإنسان فيه دفائن كثيرة وكنوز كبيرة لا يعلم عنها. يقول: فبعث إليهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويحتجوا عليهم بالتبليغ ويثيروا دفائن العقول. هناك دفائن موجودة في العقول، هناك كنوز مخبوءة في العقل الباطن تحتاج إلى إثارة. ويثيروا دفائن العقول. زين، نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا. بعد أن قسمنا العقل إلى عقل ظاهر وعقل باطن، طبعا من ترجع إلى علم النفس، فرويد يقول أقوى غريزة في العقل الباطن غريزة الجنس، يونغ يقول أقوى غريزة غريزة الرقي والاستعداد، أدلر يقول أقوى غريزة هي غريزة حب الاستيلاء والتملك. كلهم يتحدثون عن الغرائز المخبوءة في العقل الباطن، لكن علم النفس الإسلامي يقول لا، الأهم من اكتشاف الغرائز اكتشاف الطاقات، الأهم في العقل الباطن أن نركز على الطاقات لا أن نركز على الغرائز. فوراء الميول ووراء الغرائز توجد الطاقات لا بد من التركيز عليها ومعرفة كيفية استثمارها. في المحور الثاني نتعرض إلى معرفة النفس. ورد عن النبي محمد من عرف نفسه فقد عرف ربه. كيف نعرف أنفسنا؟ معرفة النفس لها ألوان ثلاثة: معرفة فلسفية، معرفة سلوكية، معرفة روحية. نحن نركز الآن على المعرفة الروحية. المعرفة الفلسفية، ماذا يقول الفلاسفة عن النفس؟ يقولون النفس جوهر مجرد. يعني شلون جوهر مجرد؟ البدن هذا الجسم جوهر مادي، لأنه ينقسم إلى يمين يسار طول عرض عمق، فهذا مادة. أما النفس ما تنقسم، النفس ما فيها يمين ويسار وعرض وعمق وطول، إذن النفس ليست مادية. الجسم جوهر مادي لأنه ينقسم، النفس ليست جوهرا ماديا لأنها لا تنقسم. كل شيء مادي يقبل القسمة، النفس لا تقبل القسمة، إذن النفس ليس شيئا ماديا، النفس جوهر مجرد عن المادة. طيب، هذه المعرفة الفلسفية، لكن هذه المعرفة الفلسفية لا توصلنا إلى معرفة الرب. من عرف نفسه فقد عرف ربه. نجي إلى القسم الثاني من المعرفة، المعرفة السلوكية. اقرأ، أنتم تعرفون مدارس علم النفس، المدرسة السلوكية، المدرسة الاستبطانية. تجي إلى المدرسة السلوكية، كيف تتحدث عن معرفة النفس؟ تقول معرفة النفس بإحصاء أمراضها. أكو واحد عند مرض الانطواء يحب دائما العزلة، أكو واحد عند مرض الشرع لا يشبع مما يأكل مما يحوي. بعض الناس عندهم أمراض نفسية. اكتشاف الأمراض النفسية معرفة سلوكية للنفس. هذه المعرفة تبقى معرفة ناقصة، لا توصل إلى معرفة الرب. إذن أي معرفة توصل إلى معرفة الرب؟ أي معرفة يقول عنها النبي صلى الله عليه وآله من عرف نفسه فقد عرف ربه؟ أي معرفة؟ المعرفة الروحية. ما معنى المعرفة الروحية؟ يعني أن تسيطر على العقل الباطن. هذه نحن لا نعيش ولا نلتفت للعقل الباطن، احنا مشغولون بالعقل الظاهر. المعرفة الروحية أن تصل إلى العقل الباطن وتسيطر عليه. عقلك الباطن فيه ميول، هل سيطرت على ميولك؟ عقلك الباطن فيه غرائز، هل سيطرت على غرائزك؟ عقلك الباطن فيه طاقات، هل استثمرت طاقاتك؟ السيطرة على العقل الباطن يعني التحكم في الميول، توجيه الغرائز، استثمار الطاقات. من يصل إلى هذه الدرجة من المعرفة فقد عرف ربه. من عرف نفسه فقد عرف ربه، يعني المعرفة الروحية أن تسيطر على العقل الباطن بميوله بغرائزه بطاقاته. هذه المعرفة التي يقول عنها القرآن الكريم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زكاها، نظفها، طهرها من الرذائل والشوائب، أما دساها خطر. القرآن يعبر عن الذنب بأنه دس، ليش يعبر عن الذنب بأنه دس؟ وقد خاب من دساها، لأن الذنب غش، أنت تغش نفسك عندما تذنب، عندما تعصي الله فأنت تخدع نفسك، تغشها، تظلمها. لذلك عبر القرآن عن المعصية بالدس يعني الغش. كيف يغش الإنسان الناس؟ ألا يعتبرونه ظلما؟ لو غششت إنسانا، لو خدعت إنسانا، ألا يعتبر الناس هذا ظلم؟ المعصية أيضا غش للنفس، أنت تظلم نفسك بهذه الذنوب، بهذه المعاصي. وقد خاب من دساها، أي غشها وخدعها، وهذا أعظم الظلم. معرفة النفس التي توصل إلى معرفة الرب، أن تتحكم في نفسك بميولها، بغرائزها، بطاقاتها. هذه المعرفة الروحية هي التي توصل إلى معرفة الرب. لاحظوا، عندما نعتقد بالعصمة، نحن الإمامية نعتقد بعصمة الأنبياء والرسل والأئمة. طيب، يجي واحد يسألك ما هي العصمة؟ ما هي العصمة التي يعبر عنها القرآن الكريم؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ما هي هذه الطهارة؟ ما هي حقيقتها؟ العصمة سيطرة العقل الواعي على العقل الباطن. المعصوم عقله مسيطر على باطنه، عقله مسيطر على ميوله، عقله مسيطر على غرائزه، عقله مسيطر على طاقاته. لا ميول إلا ضمن عقله، لا غريزة إلا ضمن عقله، لا طاقة إلا ضمن عقله. عندما يسيطر العقل الظاهر على العقل الباطن، أعظم درجة من درجات هذه السيطرة تسمى بالعصمة. أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. أنا متحكم في شخصيتي، متحكم في ميولي. والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة، في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. والله لو كان المال لي لساويت بينهم، فكيف والمال مال الله. هذه هي العصمة، هذه هي المعرفة الحقيقية للنفس. من عرف نفسه فقد عرف ربه. نجي إلى المحور الثالث والأخير من حديثنا. قلنا العقل قسمان: عقل ظاهر، عقل باطن. قلنا العقل الباطن ملتقى الطاقات. قلنا المعرفة الروحية أن تسيطر على عقلك الباطن وتكتشف طاقاته. الآن نطرح سؤال في المحور الثالث: ما هي أهم الطاقات الموجودة في العقل الباطن التي إذا سيطرنا عليها امتلكنا الشخصية المتكاملة؟ ما هي أهم الطاقات؟ هناك طاقتان: طاقة الصلة بالله عز وجل، طاقة العزة. خلنا نفهم شنو طاقة الصلة بالله عز وجل. يقول علماء الكلام عندنا: كل إنسان يعيش الفقر الوجودي، ولكن ليس كل من يعيش الفقر الوجودي يعيش الفقر الروحي. خل أشرح لك هذه النقطة. نحن فقراء، نظن أننا أغنياء، لكن نحن فقراء، قدرتنا محدودة، أليس هذا فقر؟ علمنا محدود، أليس هذا فقر؟ حياتنا محدودة، أليس هذا فقر؟ لو قال الإنسان لربه يا رب بدل ما يصير عمري 80 سنة خلي يصير 100 سنة، يقدر؟ ما يقدر يمدد عمره، أليس هذا فقر؟ هذا عين الفقر. لا تنفعك ثروتك ولا تنفعك أموالك ولا ينفعك منصبك، إذا جاء وقت الموت لا تستطيع أن تمد عمرك ثانية واحدة، أليس هذا فقر؟ أي فقر أعظم من هذا؟ نحن نكابر، مغرورون، نحن نعتبر أنفسنا أغنياء لأننا نمتلك أموال وثروة ومنصبا ووظيفة وجاها اجتماعيا، كل هذا غرور. نحن فقراء ولسنا أغنياء، لأننا نعيش أرذل أنواع الفقر. أرذل أنواع الفقر أنك لا تستطيع أن تمد عمرك ثانية واحدة، هذا أرذل أنواع الفقر. لذلك يقول القرآن الكريم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. وأنت تقرأ في دعاء الصباح وقهر عباده بالموت والفناء، قهرك بالموت، يتحداك الله، يتحدى قدرتك، يقول أيها المغرور بأموالك وثرواتك ومنصبك أنت مغرور، لا تستطيع أن تؤخر الموت لحظة واحدة. وقهر عباده بالموت والفناء. يقول القرآن الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ويقول وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أنت تعيش في غرور، أنت تكابر، وإلا فأنت فقير. إذن كل مخلوق يعيش الفقر، كل مخلوق هو عين الفقر الوجودي. لماذا؟ لأن كل مخلوق محدود في قدرته، في علمه، في حياته، لا يستطيع أن يزيد من الحد أنملة واحدة، سنتيمتر واحد، مليمتر واحد، ما يقدر. كل مخلوق محدود، فكل مخلوق فقير. هذا هو الفقر الوجودي. لكن هل الفقر الوجودي تحول إلى فقر روحي؟ هل أنت تشعر بالفقر أو ما تشعر؟ ما نشعر بالفقر، نحن نشعر بالغنى. الفقر الوجودي لم يتحول في قلوبنا إلى فقر روحي. الفقر الوجودي نحن لا نعيشه، بل نعيش الاغترار بالدنيا. من استطاع أن يحول الفقر الوجودي إلى فقر وجداني فقد اكتشف طاقة الصلة بالله، هذه الطاقة المخبوءة في النفس. إذا استطعت أن تستثمر هذه الطاقة يعني أن تحول الفقر الوجودي إلى فقر روحي. شلون هذه الطاقة؟ اشرح لك بالمثال، بالحديث. جاء رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام قال يا أبا عبد الله دلني على الله، أريد أصل إلى الله، أكتشف الله وين، دلني على الله. قال له الإمام الصادق هل ركبت البحر؟ يعني ركبت السفينة دخلت البحر؟ قال بلى. قال هل كسر بك السفين فلا سفينة تنجيك ولا سباحة تجديك؟ خلاص أنت في وسط لجة الموج. قال بلى، صار هذا. قال هل تعلق قلبك بشيء ظننت أنه قادر على أن يخلصك ذلك الوقت، وقت الفزع، وقت الخوف، هل تعلق قلبك بشيء ظننت أنه قادر على أن يخلصك؟ قال بلى. قال ذلك هو الله. هذا معنى العقل الباطن. شوف شلون الإنسان متى يكتشف العقل الباطن؟ يكتشفه وقت الخوف، وقت النعمة والبحبوحة. ما يكتشف العقل الباطن وقت الخوف والفزع، يكتشف عقله الباطن، ويكتشف أن في عقله الباطن طاقة تسمى طاقة الصلة بالله. يكتشف أن في عقله الباطن طاقة، طاقة الفقر إلى الله. عليه أن يستثمر هذه الطاقة ليحول الفقر من الفقر الوجودي إلى الفقر الروحي الوجداني. ذلك هو الله، وهذا ما تقصده الآية المباركة: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فطرة الله هي طاقة الصلة بالله. طاقة الصلة بالله عليك أن تحركها، عليك أن تستثمرها، عليك أن تعيش الخضوع والتذلل أمام الله. الليلة ليلة جمعة، ليلة مناجات، ليلة خلوة مع الله. أخل مع ربك ولو ركعتين في ظلام الليل، لتناجي ربك، لتناغي إلهك، لكي تخرج الفقر الفقر الوجودي إلى فقر روحي، لكي تعيش الشعور بالذلة والمسكنة والخضوع أمام الله. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع هو المصداق لطاقة الصلة بالله، لتحويل الفقر الروحي، لتحويل الفقر الوجودي إلى الفقر الروحي. نجي إلى الطاقة الثانية، طاقة العزة. هل أنت تمتلك طاقة عزة أم لا؟ هل أنت عزيز أم ذليل؟ ركز على هذه النقطة. عندنا ميول وعندنا طاقة، نحن مع الأسف نمشي وراء الميول، لا نمشي وراء استثمار الطاقات. خل أضرب لك مثال: إذا تعرض أحدنا لإغراء جنسي يسترسل وراء الإغراء، هذا معناه أنه يمارس شنو؟ ميول، ترك الطاقة على جنب، راح إلى الميول، ذهب إلى الميول الهابطة الرخيصة، وترك الطاقة المنيعة، طاقة العزة، طاقة المناعة. إذا تعرض الإنسان لإغراء مادي، عرضت عليك أموال، عرض عليك منصب، لكن تتخلى عن بعض المبادئ، تتخلى عن بعض الدين، شو يقولك أنت إذا أغريت بالأموال أو بالمنصب مع التخلي عن بعض المبادئ، شنو موقفك؟ قد يسترسل الإنسان وراء الإغراء. هذه ميول ذليلة حقيرة هابطة. أما الإنسان الذي يتحدى غريزته فهذا ما قاعد يمارس ميول، قاعد يمارس طاقة اسمها طاقة العزة. عزيز، عزيز، يتحدى الغريزة، يتحدى الإغراء، يتحدى التزيين. من استطاع أن يتحدى فهو إنسان عزيز، ومن استرسل وراء الغريزة فهو إنسان ذليل. ذليل، ذلة الميول تحجبك عن عزة الطاقة. الإنسان الذي يستجيب لغرائزه، لشهواته، هذا إنسان ذليل، ذليل أمام الشهوة، ذليل أمام الغريزة. يصفه الإمام الباقر عليه السلام: ما أقبح بالمؤمن أن تكون له رغبة تذله. الشهوة تذله، المنصب يذلك، الأموال تذلك. ما أقبح بالمؤمن أن تكون له رغبة تذله. القرآن الكريم يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والأنعام والحرث والخيل، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. كن عزيزا ولا تكن ذليلا. من انصاع لشهوته فهو ذليل، ومن تحدى الشهوة وتحدى الغريزة واستطاع أن يقول لا لا لا للإغراء الشهوي، لا للإغراء المالي، لا للإغراء المادي، أنا أتحدى الشهوة والغريزة، هذا إنسان عزيز، إنسان اكتشف عقله الباطن، إنسان اكتشف عقله الباطن، إنسان سيطر على طاقة العقل الباطن وهي طاقة العزة، إنسان وصل إلى المعرفة الروحية، إنسان صار مصداقا لقوله تعالى من لقول النبي صلى الله عليه وآله من عرف نفسه فقد عرف ربه، الذي وصل إلى طاقة العزة. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام إن الله فوض إلى المؤمن كل شيء ولم يفوض إليه أن يذل نفسه. كيف يذل نفسه؟ يقول أما سمعت قول الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، المؤمن عزيز، ثم يشرح لنا الإمام الصادق كيف يعني العزة، يقول فالمؤمن يكون عزيزا ولا يكون ذليلا، إن المؤمن أعز من الجبل، إن الجبل يستقل منه بالمعاول، تقدر تهدم الجبل بالمعاول، والمؤمن لا يستقل من دينه شيء، المؤمن ثابت على مبادئه لا يتنازل عنها، المؤمن ثابت على قيمه لا يحيد عنها، المؤمن يحارب غرائزه وشهواته، المؤمن سيطر على عقله الباطن وميوله وغرائزه، المؤمن عزيز، العزة تساوي السيطرة على العقل الباطن بميوله وغرائزه، هذه هي طاقة العزة، كن عزيزا ولا تكن ذليلا. المؤمن يفتخر بدينه وبمبادئه ولا يتنازل عنها، هذا هو معنى العزة. نحن عندما نريد أن نتعلم العزة مدرسة كربلاء تعلمنا العزة. الحسين، أنصار الحسين أعزاء، عرضت عليهم المناصب، عرضت عليهم الأموال، عرضت عليهم الدنيا، كلمة واحدة يقولون بايعنا يزيد بن معاوية ويعطون من الأموال والمناصب والثروات ما يشاءون، لكنهم عرفوا أنفسهم معرفة روحية، لكنهم وصلوا إلى عقولهم الباطنة، لكنهم اكتشفوا طاقة العزة في داخل أرواحهم، فعبروا عن العزة بمواقفهم البطولية. أيام كربلاء أيام العزة، مدرسة عاشوراء مدرسة العزة، أنتم جئتم لتستفيدوا وتنتهلوا من مظاهر العزة الكربلائية، العزة الحسينية. الحسين بن علي، والله ألا وإن الدعي بن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وجذور طابت وحجور طهرت. يعني يقول أنا العزة مو بس عندي، أنا أجدادي كلهم هكذا، أبو طالب عزيز، عبد المطلب عزيز، هذه جذور خديجة حجور، فاطمة بنت أسد حجور، أنا جئت من جذور وحجور، جذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية، أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، أنا عزيز، ولا أفر فرار العبيد، وأبى أن يعيش إلا عزيزا، أو تجلى الكفاح وهو صريع، كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع. يقول السيد الحلي: فتلقى الجموع فردا فردا، ولكن كل عضو في الروع منه جموع، قوضي يا خيام عليا نزار، فلقد قوض العماد الرفيع، واملأ العين يا أمية نوما، فحسين فحسين على الصعيد صريع. الحسين صريع على الثرى، الطيور تظلله بأجنحتها، الرمال تسفي عليه بذيولها، زينب تنظر إلى هذا الجسم الطاهر، فاجعة مصيبة كبيرة. هذه الأيام أيام عاشوراء. الإمام الرضا يقول: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأذل عزيزنا وأسال دموعنا. يا ابن شبيب، إن كنت باكيا فابكي الحسين. لماذا؟ لأنه قتل وذبح كما يذبح الكبش، وذبح معه 18 من رجاله وأنصاره، ليس لهم على وجه الأرض شبيه. كيف نخاطب الحسين هذه الأيام؟ سيدي إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك، ولساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. لا تطلبوا رأس الحسين بشرق أرض أو بغربي، ودعوا الجميع وعرجوا نحوي، فمدفنه بقلبي. من نعزي الليلة؟ من هو صاحب العزاء والمصيبة هذه الأيام؟ لمن نتجه هذه الأيام بالعزاء وتعظيم الأجر؟ هناك القبر المجهول، هناك القبر الخفي، هناك القبر المظلوم، ذلك القبر قبر صاحبة العزاء، قبر صاحبة المصيبة. توجه بأغمك لذلك القبر، توجه بروحك لذلك القبر المجهول. أيا راكبايا إن جئت طائبة مقبلا، يا راكبايا إن جئت طائبة مقبلا، فعرج على يا مكسورة الضلع معولا، وحدث بما يا مضى الفؤاد مفصلا. شي يقول شي يقول أفاطمة لا يا خلت الحسين، فاطمة لا يا خلت الحسين، وقد مات عياط شا شانا بشايا يا الطفراتي. بعد يدعو ترى الإمام الرضا يسمعك. ها قضى ضامي يا يا يا يا يا ماذا قليل ماء برده رهين رمايال تصهر الشمس خده. أفاطم لا يوما تقومين عنده. إذن لا لطامت الخد فاطم عنده. وأجريت دايا يا مع العين بيا الوجنات. الله يساعد أوالي أوالي أن الوالدة والقلب لهفان لهفان. وين ما جاء إيه والله ودور عزبني وين ما جاء يا يا يا أوالي أوالي على ابني المات عطشان عطشان وتلعب عليه الخير نفوس على النهرين من أرض كربلاء معرسهم فيها بشط فراتي. يا الله اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه. اللهم اغفر ذنوبنا وتقبل أعمالنا واشف مرضانا خصوصا المرضى المنظورين واقض حوائجنا. اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان. اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أمواتهم جميعا. الفاتحة تسبقها الصلوات.